بسم الله الرحمن الرحيم. ربما تلقي الكلب لا تدري لها بالا فيلقى بها الانسان جهنم سبعين خريفا حين خريفا. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألفاظ تخالف العقيدة. هو مفيش غيري مفيش غيري قدامك، هو كل البلاء نزل علي انا بس، انت مش لاقي غيري انت مش لاقي غيري. من انت لكي توجه اللوم لرب العالمين جل وعلا الفاظ تخالف العقيده. واحد ايه يقعد كده ويضحك مع الاهل ولا حاجه، تحكوا شويه خير يا رب اللهم اجعله خير. ويقول لك احنا مش كنا عمالين نضحك، انا ده اللي انا كنت خايف منه. يبدا اول ما يشوف واحد ايه شراره جه، ايه شراره جه يعني. زي واحد تاني اول ما يعمل حاجه مراته مزهقه ولا حاجه، حاجه تخسر العمر. ألفاظ تخالف العقيدة. ولما تبص تلاقي بقى ايه اللي جاي بتجامل، ايه ما كانش يومك يا حبيبي، يومك يا حبيبي ما كانش يومك، امال كان يوم من ده، امال كان يوم من ده، امال مات ازاي، امال مات ازاي. جهل. انسان يتكلم عن رب العالمين بكل سخرية. طب عشان ربنا سبحانه وتعالى اضطره يقول لك لو نزل ربنا من السماء مش هسيبه بره، مش هسيبه بره. جرأة على الله. لو جالي ربنا مش هسيبه. واحد يقول لك يا اخي ده انا لو ربنا دخلني الجنة معاك مش عايزها من وش، مش داخل. والتاني يقول له انت لو رحت جهنم انا وراك، جهنم انا وراك. ألفاظ تخالف العقيدة. عشانك انت اعمل ايه؟ وبعدين يقول لك وادخل جهنم وانشوي وقول يا لهوي وقول يا لهوي. دخل رأس تقرأ في المصحف فزهقان، اسكت ارمي المصحف اللي في ايدك ده. فبصيت له كده راح قايم وراح ماسك المصحف وراح رميه في الارض، يقول لك ده انا كنت غضبان. ليش غضبان؟ غضبان مش غضبان خلاص. ألفاظ تخالف العقيدة. فكيف تقول لا بيرحم هو ما بيرحمش، لكن ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل تنزل. انا لو نزلت البلد بيعبد فيها العجل من دون الله احس يودي العجل، احس يودي العجل. دعوة للنفاق، دعوة للإشراك. واحد تاني اول ما يجي يدخل بيت لاول مرة يدخله، ولا واحدة اول مرة تدخله، ايه دستور يا سياد، دستور يا سياد. جهل. التاني يعلق لك خمسة وخميس، وبعدين واحد تاني يروح معلق لك ايه قرنين كده قدام البيت. ليه؟ عشان الحسد ولا ايه؟ واحد جايب له سيارة جديدة اول ما يطلع جايب له فردة جزمة قديمة وحاططها في السيارة. ايه ده بقى ان شاء الله؟ جهل. والتاني جايب لي خرزة ومعلقها. وبعدين بقى انا بحكي معاك في صورة عبشة. مالها يا عم صورة عبشة؟ مالها صورة عبشة. ألفاظ تخالف العقيدة. تقدمها لكم رواسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا شك أن الله تبارك وتعالى سيحاسب العباد يوم القيامة عما تلفظوا به. ومن ثم قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذيرا من أن يلقي الإنسان الكلمة وهو لا يدري لها بالا، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن العبد ليلقي بالكلمة، إن العبد ليلقي بالكلمة من سخط الله عز وجل فيلقى بها في جهنم سبعين خريفا. تخيل يلقي كلمة ولا يدري لها بالا. وإياك أن تظن أن الحديث يقصد به المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني لا يفهم معناها، لا، يعني يفهم معناها ويعلم حرمتها، ولكنه لا يدري أن هذه الكلمة بسببها يلقيه رب العالمين جل وعلا في جهنم.

فهذا كافر بالله تبارك وتعالى بعد أن نعلمه إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. قام الحجة ينتفع معنى الكفر بالله عز وجل. والثاني بقى يبدأ في التشاؤم والطير، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. يبدأ يتشاؤم، بص الكلمات الذي يأتي الإنسان فيها، أول ما رجله تنمل ولا إيده تنمل، خير يا رب كذلك. وبعدين بعض الاعتقادات عند الناس ان واحدة ايديها تاكلها ولا حاجة، يقولك هنرزق النهاردة، خدت بالك؟ ايه بقى دخل ايدك بشكلك لهنرزق النهاردة دي، خدت بالك؟ الرجل نملت ولا حاجة، خير يا رب استر يا رب. واحد ايه يقعد كده ويضحك مع الاهل ولا حاجة، ضحكوا شوية، خير يا رب اللهم اجعله خير. يعني بيظنوا ان الضحك كتير بيجيب ايه، بيجي ويقول لك احنا مش كنا عمالين نضحك، انا ده اللي انا كنت خايف منه. هذه اعتقادات باطله، اعتقادات باطله. وفي سنن ابن ماجه النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان كثره الضحك تميت القلب عليه الصلاه والسلام، ومن ثم مثل هذه الاشياء ما تنبغي. واحد اخر يبدا اول ما يشوف واحد ايه شراره جه، مين شراره ده يعني، وبعدين يبدا بقى الكلام، وشه يقطع الخميره من البيت وينشف الزيت، كلمات فيها طير تشاؤم لا تجوز، مثل هذه الكلمات لا تجوز. يوم نحس احنا اصطبحنا بوشمين النهارده، هو اليوم دايم من اوله الى غير ذلك من الكلمات، هذه كلمات بالتشاؤم لا تجوز ان تقال. والتشاؤم الذي ينزل تحت الشرك، لانكم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الطيره ايه شرك، الطيره تشاؤم هذا شرك. ليه؟ لانك تعتقد في غير الله انه ربما يتدخل في المنافع والمضار، وهذا الامر بيد العزيز الغفار وحده سبحانه وتعالى. ومن ثم اقول لك بان الطيره التي تعد شركا عند اهل العلم هي ما ارجعتك او ردتك. يعني انت كنت خارج سمعت صوت بومه ولا حاجه، رحت داخل قلت خلاص يبقى اليوم باين من اوله، يبقى دي رجعتك عن العمل ولا لا، هو ده بقى الشرك، دي الطيره اللي تنزل تحت الشرك. لكن ان لم تردك وسمعت حاجه انت بتتشايب منها ورحت ماشي برضو مع انك رايتها او سمعتها او ما اشبه هذا، فهذا هنا ليس بشرك. ومن وقع في الشرك فليقل اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك، كفارة التشاؤم، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. وكفارة من يحلف بغير الله كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقسم باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. أيضا من الاعتقادات عند الناس في مسألة التشاؤم، يعتقدون أن في يوم الجمعة ساعة نحس، مع أن المفروض العكس، أن في ساعة فيها إيه؟ استجابة للدعاء، أين ساعة النحس هذه؟ ومن ثم هذا أيضا من التشاؤم الذي لا يجوز. آخر يعتقد المرأة مثلا ولدت، وبعد ما ولدت وضعت الولد، بعد ما وضعت الولد واحدة مثلا دخلت بارك ولا حاجة، وهي دخلت لو لبسة في الملابس أي حاجة حمراء لا ما تدخليش، ليه؟ هتكبسيها، حتى لو دخلت لها ببلح أحمر هتكبسها برضه، ايه هتكبسها دي بقى؟ خدت لك كل هذا من الاعتقادات الباطلة التي لا يصح فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين واحد تاني وان كان يعني فيها خلاف عند بعض اهل العلم، انه يبدأ يسمي اولاده بالاسماء القبيحة عشان الحسد، يسميه شلاطة مثلا ولا حاجة، خدت لك الاسماء اللي زي كده ليه؟ عشان ينفر الناس من مثل هذا، اول ما يجي الولد ولا حاجة نزل كويس يروح ملبسه هدوم ايه وسخة ومش عارف ايه والكلام ده، علشان ايه؟ الحسد وما اشبه هذا. لو في حسد ولا حاجة يضيع هذا الحسد باللي داخل، يعني باركوا قلوا ما شاء الله، قلوا لا حول ولا قوة الا بالله او ما اشبه هذا. كذلك ايضا من ضمن الاشياء التي يفعلها الناس انها تبدأ تسب الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الايه الظهر، ان الله هو الظهر، يعني بيده الظهر يقلبه كيف شاء. واحد يجي يقول ايه اهو جار علينا الزمان، جار يعني ظلم، جار علينا الزمان، فيجوز لك ان تقول مثل هذه الكلمات. والتاني يقول لك ابكي على الزمان اللي خلى القصير شمعدان، خدت بالك كلمة ايضا لا تجوز، ابكي على الزمان اللي خلى القصير شمعدان،

آخر يبقى قاعد كده وبعدين ابنه يروح شايط الكوباية ولا حاجة كثيرها يقول له خلاص خلاص خدت الشر وإيه. طب ومين قالك إن كان في شر وبعدين لما اتكسرت هي خدته وراحت؟ تعلم الغيب أنت؟ ومن ثم كلمة أيضا لا تجوز، خدت الشر وراحت. مين قالك إن هي خدت الشر وراحت؟ زي واحد تاني أول ما يعمل حاجة مراته مزهقة ولا حاجة ولا أولاد عمالين يتصدق يا ابن وعد يا ابن أهضر يا فلان اعملي زهق حاجة تأثر العمر يعني. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مين قالك دي بقى إن هي دي هتأثر العمر؟ خدت بالك لا تأثر العمر ولا شيء. واحد تاني يبقى قاعد كده وبعدين شاف الباب بتاعه مفتوح يقول لك ايه رد الباب، الباب المردود بيرد القضاء المستعجل. قال يعني القضاء هيجي قبل ميعاده مستعجل عايز يدخل، فلما اقفل الباب هرد الباب في وش القدر يرجع تاني. ازاي الكلام ده؟ مع ان الله اذا قدر شيئا واذا قضى شيئا لابد من وقوعه سبحانه وتعالى. كذلك ايضا انسان يدعو للخديعه بين الناس، يلاقي واحد مش عارف يشتغل بيجي يقول له يا فلان حالك عامل ايه؟ يقول له مش يقول له عم الرزق بيحب الايه؟ الفهلوه. كتلاقي يعني ايه الرزق بيحب الفهلوه؟ ما تقعدش بقى تعمل لي شيخ وحلال وحرام ومش عارف ايه والكلام ده، لا يعني بيدعو للخديعه بين الناس، يدعو للخديعه بين الناس، هذه ايضا ما تنبغي ان تقال. آخر يتكلم بكلمة لما يجي يولد المولود، معرفش بقى ايه الاسبوع اللي بيعملوه مع ان اصلا الاسبوع ده بدعة، الاسبوع ده بدعة اللي بيعملوه، يجي يروح خبطين وبعدين يسمعوا الولد بقى دب دب بالهون خد بالك ويقولوا كلمات جاهلية. ها اسمع كلام ابوك اسمعش كلام امك، اسمع كلام خالتك وما تسمعش كلام عمتك. قال يعني هو خلاص. وحتى بيلقنوا العقوق من البداية. واحد تاني اول ما يموت فلان مات تبص تلاقي بقى ايه اللي جاي بتجامل ايه ما كانش يومك يا حبيبي، ما كانش يومك، امال كان يوم مين ده؟ ها كان مين؟ كان يوم مين؟ امال مات ازاي؟ مات ازاي؟ ومن ثم كلمه لا تنبغي، فالله تبارك وتعالى اذا قضى شيئا لابد من وقوعه، والاجل ما يتاخر لا لحظه، لا لا بالتقديم ولا بالتاخير. والتاني لما يجي يعز بص بقى يروح قايل لك ايه البقيه في حياتك، البقية في حياتك دي فيها ظلم من وجهتين. الوجهة الأولى إنه بيقول له البقية في حياتك، معنى كده بيقول إن الرجل ده ظلم فمات قبل إيه؟ قبل حياته، وهو بقى اللي بيصرف الأمور، فبيقول له البقية دي هتزودها فين؟ على حياتك أنت، خدت بالك؟ من قال لك هذا يا أخي؟ لو كان في بقية كان عاشها، إنما قل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، أو قل إنا لله وإنا إليه راجعون. إنسان آخر كلمة يعني تنشر أيضا ما بين الناس يقولون فيها الشهيد فلان، الشهيد فلان، يعني يجي واحد الآن يموت في أرض المعركة سواء في فلسطين أو من إخواننا في أفغانستان أو ما أشبه هذا، يقولون الشهيد فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إطلاق الشهيد بهذه الصورة، حتى بوب بابا في البخاري باب النهي عن كلمة ايه؟ عن كلمة شهيد، انما الشهيد هذا لابد ان يعلم براس، انما قل نرجو الله ان يكون من الشهداء، نرجو الله ان يكون من الشهداء، لكن لا تجزم انه شهيد. كذلك من ضمن الكلمات المغفور له فلان او المرحوم فلان، ان كان من باب الدعاء جائز، المغفور له يعني اللهم اغفر له، المرحوم يعني اللهم ارحمه، دي جائز، لكن المغفور له بنية الخبر، خبر يعني ايه؟ يعني فلان ده اتغفر ليه خلاص؟ فلان ده اترحم خلاص؟ اقول لك ان كنت علمتها بنص فجائز، وان لم تعلم بنص فلا يجوز. يعني ابو بكر مرحوم ومغفور له، جائز ولا لا يجوز؟ جائز. طيب نيجي نقول شيخنا وعالمنا واستاذنا ابن عثيمين رحمه الله المرحوم المغفور له، جائز من باب الإخبار؟ لا، إنما من باب الإيه؟ الدعاء. يبقى كلمة المرحوم لا ينهى عنها على الإطلاق، إنما بنقول خبر يقصد به الإيه؟ الدعاء. أما إن قصد بها الخبرية كلمة مرحوم إنه خلاص اترحم، يبقى هذا هو الذي إيه؟ الذي لا يجوز. أيضا كلمة تدعو إلى عدم التعاون، فيجي يقول لك أنا وأخوي على مين؟ على ابن عم. طب ليه تبقى بقى على ابن عم؟ ما خليك انت واخوك وابن عم، انا واخويا على ابن عمي.